حاضر في اليوم في الرجال في إطار تظاهر تقيمها درس ثقافة أي أيام تسقي فيها حول الوسائل السمعية البصرية. في عنا ورشة نتاع كتابة سيناريو وأبجدية الإخراج، لها عنا مجموعة باهية نتاع شبان عندهم الرغبة باش يتعلموا كيفاش يصير الإخراج كيفاش يصير السيناريو، واحنا نحاولوا نرافقوهم ببعض النصائح وبالاضافه الى معناتها محاوله فتح افاق في كيفاش تتم عمليه الاخراج وكيفاش تتم كتابه السيناريو. احنا نشجعوا التظاهرات اللي تصير في مناطق كيما هكا، ونعتقد ان الرجال كيما غيرها من البلايص قادره باش تنتج اشياء وقادره باش تعمل تظاهرات كبيره ياسر، حتى مش بالضروره في نهارين وثلاثه تنجم تعمل مسير تظاهرات تكون حتى عالميه، لانه ثم طاقات كبيره في المدينه دي. نتمنى انه ياخذوا بيدهم أكثر وتصير تظاهرات تعكس القيمة الكبيرة نتاع البلاد هذه، ولا حتى القيمة نتاع الناس اللي موجودين واللي قادرين باش يعملوا حاجات باهية في كل ما هو مجال الفنون.